إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم آتاني الله خير مما آتاكم آتيني الله خير مما آتيكم أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم آتيكم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون أنتم بهديتكم تفرحون بل أنتم بهديتكم تفرحون بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون منها أذلة وهم صاغرون فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون منها أذلة وهم صاغرون فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون أذلة وهم صاغرون منها أذلة وهم صاغرون بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أنا آتيك به آتيك به آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قبل أن تقوم من مقامك آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين لقوي أمين لقوي أمين عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أنا آتيك به آتيك به آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ليبلوني أأشكر أم أكفر أأشكر أم أكفر أأشكر أم أكفر ليبلوني أأشكر أم أكفر أأشكر أم أكفر فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ليبلوني أأشكر أم أكفر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر أأشكر أم أكفر فلما رأيه مستقرا عنده رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر أأشكر أم أكفر فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر أم أكفر ليبلوني أأشكر أم أكفر أأشكر أم أكفر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه يشكو لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها أنظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قيل أهكذا عرشك فلما جاءت قيل أهكذا عرشك فلما جاءت قيل أهكذا عرشك فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وأوتينا وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين كافرين كافرين قيل لها دخل الصرح قيل لها دخل الصرح قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لدة وكشفت عن ساقيها لدة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لدة وكشفت عن ساقيها عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين

بسم الله الرحمن الرحيم. طسم طسم عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم طسم عما يعملون. طسم عما يعملون. طسم طسم طسم.